فكرني بيه اسمك ايه علشان نسيه ياض مهما روحت مهما جيت هفضل يا وديل عليك لو جاي في زيت امرك بسيط اعذرني لو لعبت بيه اصلك طريق عضم خفيف حوش السفر باين عليك كل اللي فات مسكنات والجاي عايز دبابات يا ابني احنا لسه عسبات عشان ملوك فرصنا تاج مناش كبير احنا الكبار طالعين لفوق زي الدولار معلمين في اي كار اما انتوا في منكم كتار اهدوا مالوش داعي ولا ده الجاي بتاعي ايه ده مش جاي بواسطه انا جبتها بدراعي الناس حباني في قبول رباني ولا انا شيء مش عادي يخرب بيت جمداني من يومنا واحنا معلمين ده برغم انف الحوك دي سابقين عشان مميزين مناش شبيه مناش بديل الصحة فل وعن العال أبطال ما يشغلناش عيال فارقين عن كله يوض عشان تقال على التقال قبل ما بس تقول يا نكش هو انت فين ما شفت لكش مالكش في عيوب بجد بلاش يا واد تعملني وحش ما تجيش معانا عشان ما فيش روح عشان ما تتأذيش احنا الخطر خطر عليك ما نهبش لو قصادنا جيش جرب تنافسنا ايه ده هتشوف تنفذنا ولا ده اللي مميزنا اصحى ان احنا كاريزما سابقين كالعاده جامدين بزياده ايه ده سايقين بهوانا ومحدش عدانا ما نهبش حد او نخاف واحد منا بسبع تلاف من غير ما نقول الكل شاف هنا الكلام على اختلاف صدقني الروس ما تتسواش سعرنا غالي انتو ببلاش وفرقك شال اندهاش عشان لسه التقيل ما جاش بنغيب نغيب لكن نعود بتكنيات كل القلوب ورثنا هيبة الاسود دمينا احمى من البارود قلب ابيض بس اللي يخيب في ثانية يتعامل غريب انا حقي باخده مش بسيب ماليش كسير ماليش كبير انا جامد جدا انا هبا عن جدا ايه ده تندب من يا اسطى ولا يا ابني انت بتحلم طول ما انا يطفيه مالكوش حاجه فيها ايه ده انا عم الجيها والبلد واللي فيها لو كلها خاب ولا ده هيفضل ثابت ايه ده اخويا اللي بحبه انا محمود القائد شق اللي صفيني صاحبي ده وزميلي ولا ده في حته لوحده